الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن لقاء أهل العلم والتواصل معهم لمن أعظم ما يستفيده المرء في حياته، وهو منة من الله عظيمة وفضل من الله واسع. وإنه يسرنا ويشرفنا في هذه الليلة، ليلة الأحد الثاني من شهر صفر عام 39 و400 ألف من الهجرة، يسرنا ويشرفنا ويبهجنا ويسعد قلوبنا أن نلتقي عبر الهاتف بفضيلة شيخنا ووالدنا العلامة محمد بن هادي المدخلي، حفظه الله ومتع به، في كلمة علمية موجهة لأهل ليبيا عموما ولأهل بنغازي على وجه الخصوص، وذلك بعنوان: العلم الصحيح عصمة من الفتن. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، رحمة الله للعالمين وحجته على الخلق أجمعين، صلوات الله عليه وسلامه وعلى أصحابه وأتباعه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لمن دواعي السرور أن ألتقي في هذه الليلة بأبناء لنا وإخوان لنا وأحباب لنا في الله تبارك وتعالى، أحبونا ونحبهم لله جل وعلا، نلتقي في هذا اللقاء نتذاكر فيما بيننا في موضوع مهم جدا يهم كل مسلم، وهذا وإن كان موجها لأهل بنغازي، إلا أن الانتفاع به إن شاء الله تعالى يكون لعموم ليبيا، لعموم إخواننا وأبنائنا وأحبتنا في ليبيا. وهكذا جميع من يستمع معنا الآن على هذا البث المباشر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع المورث للعمل الصالح، إنه جواد كريم. معشر الإخوان، سمعتم جميعا عنوان هذه الكلمة التي نتذاكر إن شاء الله جميعا حوله، إنه في موضوع مهم كما أسلفت قبل قليل، إنه موضوع العلم الشرعي الصحيح المنقول عن المأمونين، عن أهله الذين هم أمنا على هذا العلم وأمنا على هذا الدين، وهم المبلغون عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أحكام هذا الدين. هؤلاء العلماء الذين ينفع الله بهم ويدفع الله بهم ويرفع الله بهم، ينفع الله بهم الناس في التعليم، ويدفع الله بهم بفضله ورحمته الشر عنهم، ويرفع الله بهم بفضله ورحمته الشر إذا نزل في أمة الإسلام. أيها الأحبة في الله، سمعتم جميعا هذا العنوان المهم، ألا وهو التمسك بالعلم الشرعي الصحيح، وأنه عصمة من الفتن. ولا شك في ذلك ولا ريب، فإن الله سبحانه وتعالى أوجد بني آدم في هذه الدار واختبرهم وامتحنهم وابتلاهم سبحانه وتعالى ليعرف الصادق والكاذب، وليعرف المؤمن والكافر، وليعرف البر والفاجر، كما قال جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالفتنة في هذه الدار لا بد وأن تحصل للإنسان، فهذه الدار دار الهم والغم والعنى، سريع تقضيها وقريب زوالها. فنسأل الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته أن يعصمنا وإياكم، وأن يحول بيننا وبين اغتيالها. أيها الإخوة الكرام، العلم الشرعي هو، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. فالعلم معشر الأحبة إنما هو ما جاء عن الله في كتابه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، وما جاء عن أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وفي مقدمتهم خلفاؤه الراشدون رضي الله تعالى عنهم الذين شهد لهم عليه الصلاة والسلام بالرشد والهداية، وذلك في قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. معشر الأحبة، العبد في هذه الدار محرض للفتن، كما قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالعبد مفتون، فالعبد يبتلى بالفتنة بالخير ويبتلى بالفتنة بالشر، نسأل الله العافية والسلامة. فكما أنه يبتلى ويفتن بالشر، هكذا يفتن بالخير عياذا بالله من ذلك، ليرى حاله في حال الشر يفر منه ويحتفظ بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، وفي حال الخير يعرف نعمة الله جل وعلا عليه ويقوم بحقها وشكرها، فلا يستدرج فيكفر بنعمة الله جل وعلا ويأشر ويغفر ويترك الحمد لله جل وعز والشكر له والتواضع له واستخدام هذه النعمة في طاعة الله، وأن يجعلها عونا على أداء مراضيه سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله، هذا هو العلم الشرعي الذي يورث صاحبه البصيرة. هذا العلم الشرعي هو الذي من أخذ به وتمسك به نجا بإذن الله تبارك وتعالى من الفتن، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، وكلنا يعرف ذلك، تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وهذا الحديث الصحيح فيه بيان أن العصمة من الضلال والهداية من الغواية والسلامة من الشرور والفتن إنما هو في التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أشرنا إليه قبل قليل، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. فهذا العلم هو الذي يعصم الله سبحانه وتعالى صاحبه، والناس حيال هذا العلم على ثلاثة أصناف: عالم رباني يربي الناس بهذا العلم ويهديهم بأمر الله تبارك وتعالى، ومتعلم مقتبس من هؤلاء العلماء ومتبع لهم ومهتد بهديهم فسائر على طريقتهم. فهذا المتعلم على سبيل النجاح ما دام آخذا بركاب أهل العلم بسنة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم العلماء الربانيون، فهذا المتعلم على سبيل النجاة وعلى طريق النجاة بإذن الله تبارك وتعالى. والصنف الثالث همج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا منه إلى رطل وثيق، كما قال ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في وصيته الشهيرة للكمين. فأيها الإخوة، الناس على ثلاثة أقسام في هذا الباب، في باب الأخذ بالعلم لينجو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل فيما سمعتم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، وكلها ألفاظ صحيحة. فكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنما يبينها أهل العلم، كما قلنا فإن أهل العلم هم الذين يتعلم الناس على أيديهم، أهل العلم المأمونون هم الذين يتلقى الناس عنهم دينهم، فهؤلاء العلماء هم سبب النجاة للمتعلمين وللسائلين وللمتفقهين، وكل من أقبل عليه يسأل عن دينه، وكل من أقبل عليه يسأل النجاة مما نزل به من الفتن، فهؤلاء هم المتعلمون. إما أن يكونوا متعلمين ملازمين للتعلم، وإما أن يكونوا متعلمين بواسطة السؤال والتفقه بواسطة السؤال والفهم الصحيح، يطلبون الفهم الصحيح ليعرفوا حق الله جل وعلا عليهم فيأتوا، ويعرفوا ما نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه فيحذروا، يعرفوا السنن ويحذر البدع والمحدثات ويفر من الفتن. هؤلاء هم المتعلمون، إما أن يكونوا متعلمين على سبيل الملازمة ليتخرجوا بعد ذلك علماء بإذن الله تبارك وتعالى، وإما أن يكونوا متعلمين أحكام دينهم ولو على طريق السؤال الذي ينتفعون به حينما تنزل النوازل وتدهم الأمور وتشتبه الأمور عليهم. فهؤلاء هم المتعلمون الذين لازموا أهل العلم واستفادوا منهم. فالعالم الرباني يعلم، وطالب العلم الصادق متعلم، والسائل عن دينه الذي يريد الحق متعلم. هؤلاء صنفان من الناس، ومن عدا هذين الصنفين فهم همج الرعاع، همج رعاع أتباع كل ناعق، كما قال أمير المؤمنين رضي الله عنه، أتباع كل متكلم ناعق، والناعق هو الذي يأتي بالصوت المنكر وبالخبر المنكر ويأتي بالنشاز في هذا الباب، ويأتي بالمحدثات، ويأتي بالضلالات نسأل الله العافية والسلامة، ويأتي بكل بلاء. فإن من اتبع هؤلاء جرفوه نسأل الله العافية والسلامة، ومن تركهم وابتعد عنهم سلمه الله سبحانه وتعالى، ومن سلمه الله جل وعز فإنه ناج، وإنه بإذن الله تبارك وتعالى سالم من الوقوع في الفتن والشرور. يكون حينئذ هذا العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه ونقله هؤلاء العلماء الأخيار الأمناء، هؤلاء هم الذين ينتفع الناس بالجلوس بين أيديهم، وينتفع الناس بإذن الله تبارك وتعالى بالسماع لهم، وينتفع الناس بإذن الله تبارك وتعالى بالاستفادة منهم، وينتفع الناس بإذن الله تبارك وتعالى بسؤالهم. هؤلاء هم العلماء، هم المأمونون. فيجب علينا معشر الأحبة جميعا أن نعلم ماذا أوجب الله جل وعلا علينا في هذا الجانب، وأن نعلم ماذا أعد الله سبحانه وتعالى لمن حاد عن هذا الجانب واتبع غير سبيل المؤمنين عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة في الله، إن الله جل وعلا إنما أرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل علينا كتابه الكريم الذي بين فيه كل ما يتعلق بحاجة الناس في هذه الحياة الدنيا. فالواجب علينا جميعا معشر الأحبة نعلم قبل أن نعمل، فإن من علم قبل أن يعمل وفق للحق وسلف، وأما من عمل بدون علم ومشى على العماية والجهالة فإنه نسأل الله العافية والسلامة الضرر الحاصل عليه أكثر من النفع الشر المتوقع أعظم وأعظم. فحينئذ يعلم وبين لنا طريق المخرج، فإنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها فعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولا شك أن المحدثات نسأل الله العافية والسلامة هي هلاك الناس، والمحدثات هي ضلال الناس، والمحدثات هي البلاء الذي يقع وينزل بالناس، وهذا لا يكشفه إلا علماء الإسلام الذين عرفوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا عليه الصلاة والسلام أخبرنا بالمخرج: عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أخبرنا بأن المخرج إنما هو في الأخذ بسنته عليه الصلاة والسلام. وقبل قليل سمعنا قوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فكتاب الله لمن يؤخذ تفسيره إلا بكلام الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وبما جاء عن أصحابه رضي الله تعالى عنه. وهذا من يقوم به؟ يقوم به علماء أهل السنة، هم المأمونون على هذا الدين بتأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وهم العدول لحمله وبيانه بتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. وذلك في قوله: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. فهؤلاء هم الذين يبينون هذا الدين بيانا صحيحا، هم الذين يحفظون سنته عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. هؤلاء هم أهل النجاة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الصحيح: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فقوله من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي هو كقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وهؤلاء هم الجماعة الذين اجتمعوا على الحق واجتمعوا على الهدى واجتمعوا على البر واجتمعوا على الخير والاتباع، وتركوا الابتداع وتركوا الزيغ والأهواء عياذا بالله من ذلك. هؤلاء أهل العلم، فمن انضم إلى ركابهم أفلح ونجح وسلم بإذن الله تبارك وتعالى، ومن خالفهم وتنكب طريقهم فهم من الهمج الرعاع. والعلماء هم ورثة الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحق واسع. قال ابن حبان الإمام العلم رحمه الله: علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سنته، فمن تعرى عن معرفتها ومعرفة صحيحها من ضعيف من سقيمها لم يكن من وراث النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق رحمه الله، فإن دين النبي إنما هو الآثار، دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار، لا تبدع عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار. فأهل السنة هم الأمان بإذن الله تبارك وتعالى، علماء السنة هم الأمان بإذن الله تبارك وتعالى للأمة، علماء السنة هم الأمان. سفهاء الأحلام ضروهم ضررا عظيما، ولنضرب أمثلة معشر الأحبة على هذا. وبما أننا آخر ما ذكرنا هذه العبارة فنذكر حديث الخوارج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا منهم قبل خروجهم وقبل فتنتهم، ووصفهم ونعتهم بأوصاف قبيحة معروفة، وصفهم بأنهم حدثاء الأسنان، ووصفهم بأنهم سفهاء الأحلام. حدثاء الأسنان يعني لم يصلوا إلى مرحلة تنضج فيها عقولهم، ولم يصلوا إلى مرحلة يحصل فيها العلوم فيستفيدوا، فهم لحداثة أسنانهم عقولهم سخيفة وعلومهم ضعيفة، علوم ضعيفة وعقول سخيفة. فإذا كان العلم ضعيفا والعقل سخيفا فماذا يرتجى من هؤلاء؟ ما يرتجى منهم إلا الشر. ولذلك فهموا كتاب الله جل وعلا بمعزل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعودوا إلى كبار العلماء وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل تركوه وأخذوا يأخذون من كتاب الله ويفهمونه مجردا عن ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منه عليه الصلاة والسلام، فضلوا وأضلوا وجاءوا بالفتنة العظيمة التي أحدثوها في الإسلام والتي لم ترتفع عن المسلمين إلى يوم الناس هذا، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قال فيهم عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يعني لا يعرفونه، لا يعرفون تأويله، لا يعرفون تفسيره التفسير الصحيح، وإنما يفسرونه بآرائهم وأهوائهم. فلذلك كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأي خير في من يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا خير فيه. وهكذا ورادهم في كل عصر ومصر الذين يكفرون علماء السنة وأعلام الهدى من أئمة الإسلام، ويتهمونهم بما هم براء منه، يتهمونهم بالخفة في دينهم، ويتهمونهم بالمداهنة في دين الله، ويتهمونهم بالمجاملة في دين الله، ويتهمونهم بأنهم يبيعون ذمامهم للحكام والسلاطين، ويتهمونهم بكثير من الأمور، يتهمونهم بأنهم علماء السلاطين وأنهم علماء الدنيا وهكذا. هؤلاء هم سلفهم، سلفهم الخوارج. ولقد أنكر عليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه حينما استأذن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه فقال له: تأذن لي؟ قال: إني أخافهم عليك. قال: لا تخف. فلما وصل إليهم رضي الله تعالى عنه رأوه قبل أن يجلسوا إليه، قالوا: قد جاءكم هذا الرجل وهو رجل من قريش، وقد قال الله فيهم، يعني في قريش، انظروا إلى هذا التلبيس، وقد قال الله فيهم: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، يعني أن هذا قرشي وصاحب خصام فلا تجلسوا إليه. فافترق الخوارج إلى فرقتين، منهم من قال: نجلس إليه ونتحدث عنده، ومنهم من أخذ بهذه الدعاية المضللة وهذه الكلمة الآثمة الفاجرة البائرة فلم ينتفع. فالذين جلسوا إلى ابن عباس انتفعوا وسمعوا منه. الشاهد أنه رضي الله تعالى عنهما قال لهم: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أرى فيكم واحدا منهم. الله أكبر، علماء الصحابة ليسوا فيهم، عموم الصحابة وعلماء الصحابة بالأخص ليس فيهم واحد من هؤلاء الأصحاب الكرام. وهذا دليل على ماذا؟ إنه أوضح دليل على بطلان دعوى هؤلاء وعلى ضلالهم وانحرافهم، إذ لو كان فيهم خير لجاء معهم ولو بعض الصحابة، ولكن الله جل وعز حمى أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم من أن يتبعوا هؤلاء الضالين. لماذا؟ لأن الله جل وعلا ادخر لهم الخير وهو قتالهم لهؤلاء المارقين. فلذلك قال فيهم صلى الله عليه وسلم: هم شر القتلى تحت أديب السماء، طوبى لمن قتلهم، طوبى لمن قتلوه، إن لمن قتلوه لأجرا، وإن لمن قتلهم لأجرا، هم كلاب النار. فكان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما نعمة على من أراد الله لهم الهداية من الخوارج، فرجعوا بسببه. قرابة الثلث من الخوارج رجعوا إلى الحق والهدى، وهداهم الله جل وعز بهذا البحر الحبر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الفقه في الدين ومعرفة تأويل هذا الدين، التأويل الصحيح هو صمام الأمان كما قلنا قبل قليل. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فرضي الله تعالى عن ابن عباس، كم نفع الله به من أراد انتفاع له الانتفاع من الخوارج الذين سمعوا قوله والتفوا عليه ورجعوا معه، وكم الذين هلكوا بسبب بعدهم وعدم سماعهم للأدلة وعدم سماعهم لما جاء معه رضي الله تعالى عنه من الوحي ونور السنة التي جاء بها رضي الله تعالى عنه. فكتب الله جل وعلا عليهم الشقوى، عافانا الله وإياكم من ذلك. فهذا مثال، ومثال آخر لانتفاع الناس بالعلم الشرعي وأخذه من أهله موقف عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة حادثة المدينة والحرة، حينما جاء إليهم وقد اجتمعوا على قتال يزيد، فدخل على ابن مطيع ومن معه فقال: ألقوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: ما جئتك لهذا، إنما جئت أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من نزع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. فهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنكر على هؤلاء، وهذا فيه رد على المتحرقين والكاذبين الذين يقولون إن الخروج على الظلمة هذا منهج قديم لبعض السلف. أي سلف؟ وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكرون معذر الأحبة. اعرفوا بارك الله فيكم هذا وردوا به على هؤلاء الملبسين. فهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ينكر على هؤلاء خروجهم ويبين أنهم سيلقون الله ولا حجة لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصبر على جور الأئمة ما لم نر منهم كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. والموقف الثاني لعبد الله بن عمر الذي نفع الله به الأمة من الفتن ولم تزل الأمة تستفيد منه إلى يوم الناس، هذا موقفه رضي الله تعالى عنه من القدرية، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح المشهور في أول صحيح مسلم في حديث الإيمان، ذلك حديث يحيى بن يعمر عبد الرحمن بن حميد الحميري، حينما خرج حاجين ومعتمرين فقال: لعله يوفق لنا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأله فوفق لهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان في الصفا، فسألوه اكتنفه هو وصاحبه فسألوه، كان من سؤالهم: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أقوام يتقفرون العلم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال رضي الله تعالى عنهما: إذا لقيتم هؤلاء فأبلغوهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وذكر حديثه عن أبيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حديث جبريل المشهور الذي فيه السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان، وفيه: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهؤلاء الذين ينكرون القدر ويقولون لا قدر وأن الأمر أنف، هؤلاء كفر. الذين ينكرون علم الله جل وعز، هؤلاء كفر. لذلك قال فيهم ابن عباس: أخبر هؤلاء أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر إلى آخره كما سمعتم قبل قليل. فنفع الله هذين الرجلين ونفع الله بذلك الأمة من بعدهما، فكل الأمة من بعدهما يحتجون بهذا على القدر. وكبت الله بهذا الرد العظيم أهل القدر. ولم يزل علماء الإسلام علماء السنة والأثر إلى يوم الناس هذا يحتجون بهذا الموقف. فنفع الله به هذين الرجلين ونفع به من كتب الله جل وعلا له ممن يسمع هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فالشاهد أهل العلم أمان للناس في كل زمان ومكان. وهكذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما شكى إليه الناس ما يلقونه من الحجاج أمرهم بالصبر وقال لهم رضي الله تعالى عنه، وكان في بلاد العراق رضي الله تعالى عنه في البصرة، قال لهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي عليكم زمان على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وهكذا الحسن البصري وهو تلميذ أنس رضي الله تعالى عنه حينما جاءوا إليه يشكون ذلك فقال لهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه لو أن الناس يصبرون لأوشك الله جل وعلا أن يرفع عنهم ما نزل به، ولكنهم يفزعون إلى السيف فيكلهم الله جل وعلا إليه، وأمرهم بالصبر. ثم تلا قول الله جل وعلا على الناس وانظروا إلى هذا الفقه، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. ثم قال لهم والله لو صبروا لأوشك الله جل وعلا أن يرفع عنهم ما نزل بهم، ولكنهم يفزعون إلى السيف فيكلهم إليه. فتمت كلمة الله جل وعلا على بني إسرائيل بما صبروا أن جعل الله العاقبة لهم، واصبروا إن الأرض لله يورث ومن يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فهذا الذي أمر به موسى بني إسرائيل لا قبل لهم بفرعون ومن معه، أمرهم بالصبر حتى يأتي الفرج من الله جل وعلا. فهذا موقف العلماء، هذه مواقف العلماء العالمين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يزالوا ينتفع الناس بهم وبعلمهم الذي آتاهم الله جل وعلا إياه، وينتفع الناس بتوجيهاتهم. وما قصة الإمام أحمد أيضا ونختم بها، فالكلام في هذا طويل لا يمكن استخفاءه. وما قصة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا عن أبي بعيد، وله في ذلك موقفان عظيمان. أما الموقف الأول فهو ما يتعلق بالخروج على الجور على أئمة الجور وعلى الظلم، فذلك حينما اجتمع إليه فقهاء بغداد وهم يناظرونه في هذا الأمر، يعني تستدعي الطاعة للخليفة، وقالوا إنك يا أبا عبد الله إنك ترى الأمر قد فشل وتفاقم ووصل إلى ما ترى، وإنه لا سمع لهذا الرجل علينا ولا طاعة. فقال لهم رحمه الله تعالى ورضي عنه اصبروا، هذا خلاف الآثار، إنا نجد في الآثار ما صلوا فلا. فقالوا يا أبا عبد الله ألا ترى هذه الفتنة التي نزلت؟ قال هذه خاصة، يعني هذه في العلماء يوشك الله أن يرفعها، يعني فتنة خاصة ليست عامة الفتنة. قال الله الله في دماء المسلمين، الله الله في دماء المسلمين، كفوا دماء المسلمين، لا تسفكوا دماء المسلمين، إنا نجد في الآثار ما صلوا فلا. فلم يزل رضي الله عنه يناظرهم في هذا الباب ويمنعهم منه ويأمرهم بالصبر مع هذا الظلم الذي نزل بهم. فالعالم لا ينظر إلى ما نزل عليه ويتشحى ويتشفى ويأخذ بالهوى لنفسه. لو أراد أحمد رحمه الله تعالى لقام معه ألوف المؤلفة من الناس، ولكنه رضي الله عنه صبر على الأذى في نفسه وعلى الأذى الذي لحق العلماء وصبرهم. قال هذه فتنة خاصة، أما الفتنة العامة أن يقع السيف تسفك الدماء تنتهك الأعراض، وحينئذ يقوم الغوغاء والفجرة فيقطعون الطرق وينهبون الأموال ولا يدفعون شيئا من الفساد إلا وأتوا. فأمر أحمد رحمه الله بالصبر وأمرهم بالسمع والطاعة وأن هذه فتنة خاصة. الموقف الثاني صبره رحمه الله تعالى وتجلده في مسألة القول خلف القرآن، فإنه قد صبر وضحى وتحمل في ذلك ما تحمل، وكتب الله جل وعلا له الأجر، وكتب الله له النصر والعاقبة الحميدة والذكر والثناء الحسن إلى يوم القيامة، وذلك بما صبر وضحى. ولو أراد أن يكون كغيره لوسعه الأمر، وذلك بأن يتقوم لنفسه ثم يخرج، ولكنه لما رأى أن الأمر قد توجب عليه أخذ رحمه الله تعالى ورضي عنه، أخذ بالعزيمة ولم يأخذ بالرخصة، فتحمل في نفسه لأجل أن لا يضل الناس. فأقام الله جل وعلا ذلك المقام العظيم الذي قال فيه أئمة الهدى قام مقام الأنبياء، قد يريدون منا أن نكون مثل أحمد. أحمد قام مقام الأنبياء، ومن يقوم مقام الأنبياء؟ من يصبر على ما صبر عليه أحمد؟ فرضي الله عن علماء الإسلام وأئمة السنة أهل الفقه في الدين والبصيرة فيه، العارفون بحاجة الناس والعالمون بعواقب الأمور، العارفون للفتن قبل دخولها قبل نزولها من مقدماتها، والعارفون بما تأتي به من الشرور والويلات والدمار، فيحذرون الناس منها في أول قدومها، فيرفع الله سبحانه وتعالى بهم ويدفع الله بهم. أما الفتن إذا أدبرت وعرفها العامة وساروا في هذا الباب لا فضل لهم، لأنها قد انكشفت وبانت. لكن أهل العلم يتميزون على العامة بمعرفتهم للفتن في أول قدومها، حينما تلتبس على كثير من الناس، فينور الله بصائر أهل العلم وينير به من أراد لهم الله الخير والهداية. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. معشر الأحبة، أوصيكم بالالتفاف على علماء الإسلام وعلماء السنة، العلماء الربانيين الذين ثبت في العلم ثبتت في العلم أقدامهم ورسخت، الذين اشتهرت بين الناس أمانتهم وديانتهم، والذين عرفوا بالفقه في دين الله وأمنهم الناس على دينهم وجعلهم الناس مرجعا يرجعون إليهم ويستفتونهم في النوازل. عليكم بهؤلاء، وحذاري حذاري كل الحذر من أن يهتف صغار الأسنان على بعضهم ويأخذ بعضهم عن بعض. هذه والله بلية، هذه التي أوقعت الخوارج ما أوقعتهم فيه. نسأل الله العافية والسلامة. وكلما رأيتم شيئا من هذا فتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. واعلموا أن الصغير في السن ضعيف في العقل، سخيف في العقل، ضعيف في العلم في النقل، ضعيف في العلم، سخيف في العقل، سخيف في الحلم. فمثل هؤلاء لا يلتف عليهم ولا يجعل منهم علماء ولا يجعل منهم مراجع ولا يجعل منهم مفتين، فإن هؤلاء قد فتنوا في أنفسهم، فيوشك أن يفتنوا من يرجع إليهم ويلتف عليهم. حذاري حذاري معشر الأحبة بالله أن يكون هؤلاء هم المرجع للمسلمين. حذاري حذاري معشر الأحبة بالله أن تغتروا بمن ينفق في هؤلاء النفق الكاذب الذي سمعناه، وليعلم أن محمد بن هادي ليس بعلامة، ويكفيه أن يكون في مغمار أهل العلم وطلبة العلم. وأسأل الله جل وعلا أن يشرفنا وإياكم، وأن يجعلنا من أهل العلم الذين يلتمسون العلم من طرقه الصحيحة، ويلتفون حول علماء السنة الذين تقدمت بهم السن ورسخت أقدامهم في دين الله تبارك وتعالى. وأوصيكم ونفسي أيها الأحبة بالبعد عن المديح الكاذب وعن النفق الكاذب، فإن المدح يقطع عنق الصاحب عياذا بالله، وقطع العنق هنا هو إتلاف الدين، فإن المرء ضعيف فقد يفتتن بمثل هذه الأوصاف ويفتتن بمثل هذه المدائح فيغره الشيطان. نسأل الله العافية والسلامة. أوصيكم ونفسي معشر الأحبة بلزوم ركب علماء السنة المقتدى بهم في هذا الباب، لزوم الكبرى الذين قد رصفوا في هذا الباب، لزوم العلماء الأئمة الذين قد أثقلوا في هذا الباب، الذين قد بعدت عنهم وزالت عنهم حدة الشباب وطيشه وتفهه، وزال عنهم الهوى، وزال عنهم حب الافتتان بالدنيا عياذا بالله من ذلك. أوصيكم بهؤلاء، فالزموهم وعرفوا لهم قدرهم، والتفوا حولهم واتصلوا بهم واسألوهم واقرأوا كتبهم واسمعوا أشرطتهم، فإن في هذا الخير لكم بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم جميعا بالفقه في دينه والبصيرة فيه، وأن يجعلنا وإياكم ممن استمع فاندفع واتبع، إنه جواد كريم. كما أسأله جل وعلا أن يبسط الأمن في ربوع دياركم في ليبيا، وأن يعمها بالخير، وأن يرفع عنها ما نزل بها، وأن يوحد بين قلوبكم، وأن يؤلف بين قلوبكم، وأن يوحد بين صفوفكم، وأن يجمعكم على كلمة الحق والهدى على كلمة سواء. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال الراعي والرعية عموما، إنه جواد كريم. وأسأله جل في علاه أن يوفق حكام المسلمين في كل مكان للعمل بكتابه واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتحكيمها في الأرض بين العباد، إنه جواد كريم. كما أسأله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بالله من الفتن